الواهي هو الضعيف. وفي كبارة انت هون بعيد يعني كثير. نعم. عليكم السلام. كيف حالك؟ كيف ناصر الدين الباني؟ ايوه نعم.